بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء؟ شعر للمرحوم الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله. كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء؟ من أبوها؟ من بعلها؟ من بنوها؟ فتية ما لمثلهم قرناء، أفق ينتمي إلى أفق الله، وناهي كذلك الانتماء. وكيان بناه أحمد خلقا، ورعته خديجة الغراء. أيها الموسع البتولة ظلما، أيها البتولة ظلما، ويك ما هكذا يكون الجزاء. الرزايا السوداء لم تبق منها غير روح ألوى بها الإعياء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن روى. كل إنسان الأجيال القادمة تتحدث عن ما صنع، لكن الكلام في طبيعة الصنع هذا شنو؟ القرآن يدعو الناس إلى أن يحيوا حياة طيبة بأعمالهم، مو بالعكس والعياذ بالله، يحيون حياة خبيثة. أنت لا شايف الحجاج ولا شايف سعيد بن جبير، لكن إذا إجا ذكر سعيد بن جبير تقول رحمة الله عليه، وإذا إجا ذكر الحجاج تذكر بالعكس. إذن القرآن يريد للإنسان أن يعمل وفق هذا المنهج المسار، بأنه من عمل صالحا سواء من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. من أفضل الأعمال، أحيانا إحنا نقيم الأمور بهالشكل، شنو نقول فلان هذا مقدس، شنو يصلي نوافل الليل؟ لا، هناك أعمال قد تكون بالحجم لا بعد لها، لكن بالروح أهم من نوافل الليل آلاف المرات. عمل من هذه الأعمال شنو؟ هداية الناس، إصلاح الناس. النبي صلى الله عليه وآله شي يقول للأمير المؤمنين؟ يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا، رجل واحد، خير لك مما طلعت عليه الشمس والقمر. في مكان ثاني شفت الحديث بغير صورة لكن المحتوى واحد، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. انت تتكلم ويا واحد تنقده، هذا الواحد ينقذ عشرة، كل واحد من العشرة ينقذ لمية، وبالتالي منشأ الثواب منه. شوف الحديث، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هو إلى سهم. شايف انت هاي شبكات فنادق، شركات فندق مثلا ريجنسي، ما أدري فلان هيلتون، هو الفندق يبني واحد لكن الامتياز العنوان يدفع للشركة سنويا حصة. هذا الذي يضع قاعدة أو سنة حسنة هذا إلى يوم القيامة أجره وأجر من عمل بها أيضا يصله نصيب. فكيف إذا كان هداية الناس، إصلاح الناس؟ هذا تشوف تفسير القرآن، تأويل القرآن. مثلا احنا نقرأ بالقرآن من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. شنو الصواب؟ ناخذ الآية بها الصورة، يعني واحد شاف لشخص ما يعرف يسبح سقط بالماء وهذا راح يغرق يموت، فيهجم يطلع أحياء كأنما لا، هذا بعد من أبعاد معنى الآية وبعد متدني. البعد المهم بالآية من أحيا نفسا هذا الذي ينقذها من الضياع، ينقذها من الشنو؟ الانحراف. هذا بمعنى يحييها. لأن أيها الإخوة القرآن يصنف الناس إلى ثلاث أصناف. القرآن يصنف الناس ثلاث طبقات: أحياء، أموات، بعد مرضى. أما الأحياء منه هذا الإنسان المؤمن، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آية ثانية بيش: ولا تحسبن الذين قتلوا بل أحياء. هذا حي، وأكو عندنا أموات. ذول الأموات منو؟ ذول تشوف إنسان يتحرك، يأكل، يشرب، يشتري، يبيع، يضحك، يبكي، إنسان. لكن هذا حكم الميت. ميت يتحرك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة 119 بنهج البلاغة يقول: ومنهم التارك لإنكار المنكر بقلبه، بيده، بلسانه، ببدنه، فذلك الذي استوفى، ويستمر إلى أن يقول: ومنهم التارك لإنكار المنكر، لا بقلمه، لا بلسانه، لا بماله، حتى بقلبه. شو يقول الإمام؟ فذلك ميت الأحياء. يتحرك، يضحك، يبكي، يشتري، يركب، ينزل، ينام، يقعد، بس حكم الميت. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث منو؟ ذول المرضى، ذول الذي نعوذ بالله قلوبهم شنو؟ مريضة. القرآن يجي هم سورة المؤمنين شكبرها، هم سورة الكافرين لكن للمنافقين شوف السورة. خاصة خاطب النبي، تقول له دولة بالمظاهر يمكن ماكو أحسن منهم، ولكن المخابر شنو؟ هم العدو فاحذرهم. ليش؟ لأن دولة في قلوبهم مرض. واحد اسمه الأقرع ابن حابس شاهد النبي صلى الله عليه وآله يقبل الحسين، فذول عايشين بجو متخشب خشن، جو ما بي كل هشاشة ولا رطة. شي يقول للنبي؟ يقول له ماذا تصنع يا محمد؟ أنا عندي من الأولاد 10 ولا قبلت واحد منهم، تشنو جاي تقبل هذا؟ ايش قال للنبي؟ قال ما أصنع بك وقد مات قلبك، قلبك ميت أنت، هذا القلب إذا مات إذا تمرض، شوف إنسان هو لكن باطنه منتهي. فيرون الرواة من باب أيضا عظمة الإمامة والأئمة، لما أحضر المتوكل الإمام علي الهادي سلام الله عليه، وكانت يعني وفود مع وفود جاية وضاربة خيامها يردون يقابلون الخليفة، يطوم موعد أسبوع مالي 10 أيام يظلون هناك. فديوم أصبح والصباح شافوا الناس الوضع مو عادي، سألوا قالوا لهم المتوكل أمر بإحضار علي الهادي وراح يجيبوه من الخان. أكو خان اسمه خان الصعاليك، كان المتوكل هناك مخلي الإمام الهادي. فهذا واحد من دولة المنحرفين، شو تسميه، المرضى، قال أنا هو جاي يريد يقابل المتوكل ومنطيه موعد ما شنو كذا، جاب جماعته وشاف لربوة حتى يعني يشرف يشوف زين، قال أنا بدي أشوف هذا إمام الرافضة إمام الكذا في تعبيراتهم. جابوا الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي كان أسمر اللون، وسمار الإمام يميل لل يعني الشدة، مو حنطاوي باصطلاحنا. وصادف، شوف خلي بالك، صادف بالصدف أن الفرس التي أركب عليها الإمام الهادي كانت سوداء. زين، اللباس أو الجبة الذي كان يرتديها الإمام الهادي هم كانت سوداء، بس سوداء أو تميل للسواد مثل هاي مثلا صايتي. هذا مريض، قلب مريض، شاف الإمام من بعيد صار يتمسخر. ايش قال؟ هذا الذي اتخذه الرافضة ما ادري شنو كذا كذا. ثم صار يضحك من حوله، ايش يقولهم؟ اسود في اسود في اسود، فرس الإمام سوداء، لباسه أسود وشكله قال أسود في أسود في أسود. الإمام بعيد، لما إجى الإمام، الإمام مطاطئ برأسه ينظر إلى عرقوب فرسه والناس تنظر. وصل الإمام بمحاذاة هذا، شال رأسه، قال وقلبك أسود. هذا كاد أن يسقط به، انبهر. أولا شلون سمع هالفاصلة هالمسافة البعيدة؟ ثم الإمام صاح بصوت عال قال وقلبك أسود. نعوذ بالله إذا الإنسان اسود قلبه، هذا مريض، هذا ما إلى دواء. اشتقر أنت بالقرآن ولا تكتم الشهادة، شنو بعد؟ فإنه من يكتمها، فإنه شنو؟ آثم قلبه، قلب هذا آثم مريض. طيب جاء اجى الى المسجد النبوي، شبتلوا الأئمة، شوف يعني واقعا اجى المسجد الكوفة، واحد من هذا انس ابن مالك، كأنه الصحابة موتوا، ظلوا 11 واحد، ذولا هم مسنين يعني. أنس بن مالك إضافة إلى كون صحابي عاش مدة أو أكثر من مدة بوابا لرسول الله، وهذا البواب ترى يختزن معلومات هامة وكبيرة، لكن سحقوها ضموها لظلم علي وفاطمة. خذ على ذلك، هذا سشوف. هذا أنس بن مالك شاد حواج، لأن كلش بعد مشيب رايح، هذا مترهل وجهه وكذا، قاعد على الفرس بمسجد الكوفة وشاد حواجبه، والناس طابوه يسألوه، سألوا النبي شلون كذا شلون كذا، يجاوب القضية الفلانية، يجاوب قضية الفلانية. قام لواحد منك قال له بيوم الغدير ماذا جرى؟ ما تحدثنا. شو هذا؟ فد مرة سكت ثم قال اعذروني فقد كبرت ونسيت. سشوف وساعت جاي يحكي، شوف هذا شو تسميه؟ هذا القلب الميت، هذا الذي يكتم الشهادة عند حقائق. ولهذا يقولون أن الوالي كان يجي يقول له اسمعت تي تروح الفلان بلد، قال له هناك يربض الرافضة. الرافضة تدي منه؟ أنا وانت يعني. يقول له هناك ترى اكو رافضة، شو تريد تحكي لهم؟ لا تروي قضايا. هو هذا أنس ابن مالك، يمكن أنا مدون كم فضيلة للإمام الحسين، للإمام علي بن أبي طالب، هو يرويها. قلت لك يعني أنا لما أشتغل هنا مفتاح هذا الماتم بيدي، أعرف قضايا عن الماتم غير اللي بي أنت بس تجي تسمع خطيب وتطلع. هو هذا كان بواب عند رسول الله وهو يروي، يقول أن النبي كان يرغب مثلا بأكل الشواء، فيوم من الأيام واحد أهدى للنبي الظهر طائرا مشويا. وإذا سامعين من الخطباء الطائر المشوي، شنو الطائر هذا؟ الطائر أبغى الدجاجة مثلا مشوي. يقول هذا أنس أنا بالباب أشوف النبي ما يأكل، مخليها المأدبة أمامه، شي يصيح اللهم ائتني بأحب خلقك عندك ليؤاكلني، ما أكل وحدي، إلهي ودي لي واحد الذي أنت أحب الناس إليك. يقول أنس لا تعطيني مهلة، شوف وشوف شو يحكي واحد عن هذول المرضى، مو مرضى بسكر وحمى وضغط دم ورمى، مرضى المرض ما إلى دواء. يقول أسمع النبي اللهم ائتني بأحب خلقك وآكلني. يقول شفت علي بن أبي طالب إجا فمنعته من الدخول على النبي، قلت للنبي في شغل عنك ما خليت. راح ألاحظ النبي ما يأكل، صاح ثانيا إلهي ائتني بأحب خلقك لي وآكلني. يقول أنس إجا الإمام علي الثاني مرة هم منعته، قلت للنبي في شغل عنك بلته. راح أسمع النبي ثالثا دعا إلهي ائتني بأحب خلقك يآكلني، هم إجا الإمام علي بعد ما قدرت. دخل، فلما دخل ابتهج رسول الله وقال يا علي لقد أبطأت علي، والله لقد دعوت ربي ثلاثا أن يرزقني بأحب خلقه يآكلني. الإمام ابتسم قال له أنا ثلاث مرات جيت، هاي ثالث مرة. قال فما منعك؟ قال له أنس ما خلاني. صاح للنبي تعال أنس، قال له أنت منعت؟ قال له نعم مرتي منعت. ليش؟ قال له منعته أنتظر رجلا من قومي يمر فأدخله عليك لتستجاب دعوتك فيه. ذول غير شنو هالتصورات عندهم ولك قاتل. يقول له منعت عليا بل كان يجحي وابن عمي ابن خلق، شنو هالجردان؟ قال للنبي قال لعجيب أما قرأت قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه المن؟ لابن عمك؟ من هو ابن عمك؟ من هو ابن خالك؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو مر. هذا يقول أنس دوننا أنا كم فضيلة عنا ويروي. يقول شفت النبي يصلي وعلى ظهره ولده الحسين، ثم خلص الصلاة فاستلقى ووضع الحسين على صدره. اجيت اوخر الحسين؟ قال لي لا لا يا انس، دعه على صدري، خليه على صدري ليفرح بذلك قلبي. على اي حال ايها الاخوة، احياء الناس، اذا قلنا ان الطبقات ميت حي مريض، اللهم لا تجعلنا من المرضى ولا من الأموات، اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. هذا الحي، هذا هو الذي تقصد الآية لما تقول من أحيا نفسا أي من أنقذها. شلون أنقذها الحسين عليه السلام؟ يوم عاشوراء صاح هل من ناصر؟ زين اجا ناصر، هذا الناصر راح يغير من مجرى العمليات، جيش بالآلاف، لكن الحسين عليه السلام لما يصيح هل من ناصر بل كان واحد يطلع من هذا الجو المريض، بل كان واحد ينقذ من هؤلاء المغرر بهم. هذا شي يسموه إحياء، من أحيا نفسا أي أصلحها أنقذها. وأول وأغنى وأعظم واحد بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي الله جعل رحمة للعالمين. الزهراء سلام الله عليها شتقول؟ فأنقذكم الله تعالى بأبي، أنقذكم، طلعكم من المحرقة من التلف. كذلك بعد النبي أثرى شخصية بهذا هو من أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد هكذا الأئمة، وبعد الأئمة العلماء أنقذوا الناس بمدادهم. اشتقر الحديث مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. في سفرة أنا بالبحر بالسفينة وأصعد فوق، استغرقت الرحلة يومين ونص، لقيت واحد من السودان أستاذ بالجامعة دكتوراه، وكلمة منا وكلمة منا، وأنا مو بهالملابس لأن في بلد أوروبي، عرفني أنا من العراق من النجف الأشرف. قال لي رحم الله الشيخ محسن الحكيم، سيد محسن يسموه شيخ هم، قال لي شوف شنو، قال لولا فتوى الشيخ محسن الحكيم في تحريم الحزب الشيوعي لضاع شعب السودان بل الشرق الأوسط كله. لأن ذاك اليوم الاتحاد السوفيتي ينشر الدعاية للشيوعية ومقشمر الناس عندنا دجاجة بيض يومية 10 بيضات، عندنا من هالكلام. صارت الثورات بالشرق الأوسط، الشباب كلها راحت صوب الشيوعية. هذا العراق، هذا قرآن موجود، أنا لا أتكلم إليك موجود. 90% من الشباب صارت تركض وتردد اسم ماركس واسم لينين واسم ما أدري بلي هالأشكال هذه. لكن هو يقول لي هذه الفتوى مو أنقذت العراق، أنقذت الشرق الأوسط. 3 كلمات، شوف 3 كلمات: الشيوعية كفر وإلحاد، قلب الطاولة رأسا على عقب. هذا مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء. سامعين انتم عن الفتوى، فتوى المغزى الشيرازي بتحريم التمباك، ما في وقت أذكرها مفصلة. أكبر ضربة وجهها إلى الاقتصاد البريطاني. فذاك اليوم كان رئيس وزراء بريطانيا مكملا، ود هيئة إلى العراق، كان المغزى الشيرازي بسامراء وأعطى الفتوى الذي ألغت الاتفاقية، دمرتها بين إيران وبريطانيا حول التمباك. يعني ضربة وضربة عالية ومهمة، اقتصادهم انضرب. ود مكملة هيئة قالهم روحوا شوفوا هذا المغزى محمد تقي الشيرازي، شنو جيوشه، أساطيله، عساكره، سلاحه، مؤسساته، شنو هذا الذي دمرنا هالدمار. اجوا شافوا رجل كومة عظام، اذا تحطه بالميزان 30 كيلو، ما شيبه منطوي بغرفته، أثاث بيته ما يساوي يمكن 10 دنانير، محبرة بيدة وقلم يكتب. شنو روحوا شوفوا أساطيله، وين متدرب، بيع قاعدة، شنو جيوشه. رجعوا وقالوا له المكملة هاي القضية، هذا رجل هو بيته وسكنه وأثاثه هذا. قال عجيب، هذا ب3 كلمات ألحق بينا هالضربة هذه القاضية. هذا شنو؟ هذا الإنقاذ، إنقاذ الأمم، إصلاح الأمم، نشر أخبار أهل البيت، علوم أهل البيت، هذا إحياء للأمم. فاليوم إجوا للنبي صلى الله عليه وآله، قالوا له يا رسول الله أكو 2 بالمسجد، يعني مسجد النبي، مسجدك، واحد لا ينتهي من صيام إلا إلى صيام، من صلاة إلا إلى صلاة، أي صائم مصلي ويروح البيت بس، وواحد آخر لا يصلي إلا الصلوات 5 أصلا ولا ركعة واحدة يزيد، لكنه ينشر حديثك وعلمك، يجمع الناس يروي لهم مقالاتك تعليماتك، ياه الأفضل. فقال: فضل الثاني على الأول كفضلي على أدناكم. فضل الثاني هذا اللي ينشر أحاديث أهل البيت، علوم أهل البيت، فضائل أهل البيت، مظلومية أهل البيت. النبي يقول هذا فضل على ذاك الذي مقضيها بس بالصيام والصلاة مثل ما أنا ويا أدناكم، ياه الأفضل. واقعا أنا بدأت الليلة محاضرتي، ويمكن أكثركم مش حاضرين، بقصيدة للمرحوم الشيخ أحمد الوائلي، أستاذنا، قدوتنا، قصيدة في الزهراء فاطمة، أيام ذكرى السنوية للشيخ الوائلي. يقول: كيف يدنو إلى حشايا الداء وبقلب الصديقة الزهراء. هذا الرجل 60 عام على أعواد سيد الشهداء، كل حديث قال الله وقال النبي وقال الصادق وقال الباقي. كم واحد أحياهم، كم واحد نورهم، كم فضيلة نشرها سيد الإمام رضوان الله عليه. أمر الإذاعة العربية، قالهم لازم تخلون كاسات محاضرات الوائلي خدمة للإسلام أولا وللمسلمين. وهذه خدمة مو بس لأتباع أهل البيت. صديق إلي دخل إلى محل تاجر بالكويت ليس من الشيعة الإمامية، راح يشتري منه قماش، شاف صاحب المحل قاعد يم الحاسبة مشغل الراديو يصغي للشيخ أحمد الوائلي. سلم علي هذا، اشترى الحاجة، خلص، قال له: أنت من أبناء المذهب؟ قال له: أنا من المذهب المالكي. قال له: شو تسمع هذا؟ قال له: هذا يومية أنا لازم أسمعه، لأن هذا فتح لي أبواب من الحقائق. ستين سنة شكم عين أبكاها على مصاب الحسين، شكم عين، مليون، مليونين، 10، 100، 60 عام، ما يقارب من 140 تلميذ رباهم لخدمة منبر سيد الشهداء. شعر كتاباته، وإذا هذا الرجل هالجهاد هالجهود مغرب عن بلده. وأنا طبعا كتلميذ من تلاميذه، وعشت وياه حوالي 40 سنة تلميذ ثم صديق ثم نديم، مغرب مهجول، آخر المطاف أيس من شفاءه توسط حافظ الأسد بواسطة شخصية عربية إلى طاغية العراق أن خلي يرجع الشيخ الوائلي، لأن الآن يعيش يصارع الموت. كان جواب الخبيث أن هذا خائن، حتى جنازته من خليها تدخل العراق. لكن أراد الشر وأراد الله، سقط الطاغية ودخل المرحوم الوائلي وزار الكاظمين، وبعد أيام توفى وحمل على الأكتاف مبرجا بأكفانه إلى أمير المؤمنين ليقول له: هل وفيت؟ فادخلت علي يوم من الأيام عند قصيدة من جملتها الأبيات يقراها ويبكي، يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لأمير المؤمنين: فاحتفر لي يا وليدا كانت له الكعبة الغراء مهدا وبيتها المعمور. ثم يقول للإمام: فاحتفر لي على ترابك شبرا وحوالي شبر وشبير. وفعلا جاور أمير المؤمنين. علاقته كانت بالسيد الإمام الخميني علاقة متينة. زار السيد الإمام عام 64 لما اجى السيد الإمام للنجف، وأول مرة أسمع هذا التعبير من الوائلي في الإمام لما خاطب، قال: أنت حسين العصر. يقول للإمام الخميني. ثم دعا إلى بيته مجموعة من العلماء ومنهم الشهيد الصادق على الله مقامه، ورحب بالسيد الإمام خير ترحيب. شيخ أحمد الوائلي جندي وفي للإمام الصادق، جندي وفي للإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ذول علماءنا، أئمتنا، علماءنا، خطباءنا، لولا جهودهم أنا وياك ما نعرف ما جرى وحقائق التاريخ. وينك وعدنا؟ من يتكلم؟ هاي صار لك 4 سنين 5 سنين فضائيات ونصها مخربطة. اصلا احنا شنو تاريخنا؟ حرقه اللي يحكي لبين 1000 كلمة كلمة واحدة لصالحنا قطع راسه. ما ابقوا مجال لنشر قضية أهل البيت ومعاناة أهل البيت لو ما علماءنا ولو ما شنو خطباؤنا اللي تحملوا المهانات والمصاعب والتغرب والسجون. أيها الأخوة، أكو كتاب أخيرا صدر، الجزء الأول والثاني هم يمكن صدر، مئات الخطباء أعدمهم هذا الطاغية لا لذنب إلا أنهم دعاة لفكر أهل البيت. جلسة واحدة 70 خطيبا طاهم قهوة تبين بها هذا سم الخردل، الذي مات بعد يومين، والذي مات بعد أشهر، والذي مات بعد سنتين، والذي تسقط شعره راح، فكره راح، غير الذي دفنوا أحياء، غير الذي مطاردين مأساة. هذا كله داخل في مجال إحياء الناس. تحملوا ما تحملوا لكن أنقذوا الناس. أحد علماء طهران وخطبائها اسم السيد مهدي قوام، هم عالم هم خطيب، وكان يعيش من منبر سيد الشهداء مو من الأخماس. سيد مهدي قوام عند مجلس 10 أيام بطهران، مجلس آخر ليلة خلص قراءة، تالي وقت من الليل اجى صاحب الحسينية او البيت، قدم له ظرف، هو هم اخذه قبله، ما يدري بالظرف شنو، لانه الخطيب الرسالي ما له شغل ايش كثر تنطين، شنو بطيخ جوح دجاجة اقرالك، ماذا ما مألوف. الان انا الي 50 سنة اصعد المنبر، ما مر بعمري قلت للواحد ايش كثر تنطين، شوف قاعد ابيعه رقي بطيخ، هو شنو الذي يعطي هدية من الحسين عليه السلام. هذا العالم الجليل سيد مهدي قوام قدم له ظرف، أبو المجلس أبو المات أخذ الظرف قبله خلاك ما يدريش بيه، يتمشى هو واحد وياه من أصحابه، وإذا مرأة شابة مبتذلة ومخربطة من هالمخربطات، اي ذاك الليل وقت المتأخر شافها السيد مهدي قوام، تأثر، قال لهذا صاحبه روح قلها السيد يصيح لك. قال له سيدنا هشون انا وين مستوى شنو اجل هذه التدشوبة، قال له روح قلها السيد. هذا ما قدر، ما قدر السيد بنفسه، شوف في سبيل احياء الناس، السيد راح خطوات اشغلها، تعاي ناسها متباوع، اجت سيد عينه للقى قالها اما تخافين الله انت بهالوقت حيائك وين، قالت له بالفارسي ازنداري، يعني انا بسبب ما عندي، يعني بسبب الحاجة، قالها بسبب الحاجة انت ترتكبين هذا العمل، طلع الظرف هذا ما يدريش بي، قالها هذه من سيد الشهداء 10 أيام اقرن طونياها ما ادريش بي، اخذي واستحي من الحسين. هذه أخذت الظرف طأطأت برأسها راحت. صادف بعد 6 أشهر أو أكثر إجا هذا العالم الجليل سيد مهدي قوام الخطيب إلى كربلاء يزور الحسين يوم عرفة. شاف يبوا ريح الحسين، مرأة محجبة وتبكي ذاك البكاء، ثم شافت السيد اجت من وراء الستر، قالت لا عرفتني؟ قالها لا. قالت لها انا ذيك المرأة اللي انطيتني الظروف، بهذا الظروف حياتي كلها تبدلت وتبت الى الله، وانا الان جاي الى زيارة ابي عبد الله الحسين. شوف، من احيا نفسا فكأنما احيا الناس جميعا. الحسين عليه السلام بهالوقفة هذه انقذ العالم الاسلامي، علم العالم الإسلامي حقائق الأمور، أحيا الناس وأحيا الأمم وأحيا الدين بشنو؟ بدمه الطاهر. لذلك الشاعر يقول قد أصبح الدين منه، يعني من يزيد، يشتكي سقما المن يشتكي، وما إلى أحد غير الحسين. اشتكى للحسين، وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه. هو يروح حتى الأمة تحيا، هو يقتل حتى يعيش الإسلام حي. وما رأينا عليلا لا علاج له إلا بنفس مداويه. إذا هلك قميص الحسين ترفعه أمه فاطمة يوم المحشر. الليلة ثواب هذا المجلس، ثواب هذه الدمعة لروح هذه العلوية الشابة، العلوية زينب المرحومة اللي أمس ذكرتها. اللهم ارفع ثواب هذا المجلس لروحها. يوم القيامة ترفع الزهراء قميص ولدها الحسين، عليه دماء ولدها، تصيح إلهي احكم بيني يا الله وبين من قتل ولدي الحسين. بعد شو تسوي الزهراء؟ ترفع مولاتنا الزهراء ترفع بيديها كفي أبي الفضل العباس، تنادي إلهي احكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. هذا الموقف من الزهراء إلى موقف مماثل بالمقابل، منو؟ موقف أم البنين يوم نعى إليها ابن حذلم أولادها واحد وراء الآخر وهي شطيح فداء للحسين. إذا عندك حاجة أن يذكر أم البنين شوف صاحت فداء للحسين إلى أن وصل إلى العباس قلت ليا بش قطعت نياط قلبي شو تقول للحسين حي أم لا. لما قالها عظم الله لك لك بأبي عبد الله جلست على الأرض باكية يم البنين الأربعة بحوض مايا ظلوا ثلاثة أيام مع الغبر غرايا وغتش تشوفي عالنهار صاحب الرايا محزوز راسه مقطع يسارى واليمين بعد شي يقولها يم البنين الأربعة المحد فنهم دمهم غسلهم والتراب صاير شفنه. ومن الصباح زينب مشات للشام عنهم فوق الهزل مرت وشافت ام ضاحي لا تدعوني يا ويك يا أم البنين. يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا وادرع عنا شر أعدائنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. أيد وسدد علماءنا العاملين الماضين من مراجعنا خصوصا الإمام الراحل. اللهم زده عزة ورضوانا. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى روح هذه العلوية الجليلة العلوية زينب إلى روحها رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.